يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم في الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان الحديث توقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد مضى في قوله عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم، قول ابن حجر في أرى وأنها أبصر، ذكرنا أن في هذا ما فيه. ورؤياكم بالإفراد، رؤياكم يقول القسطلاني والمراد الجمع أي رؤاكم، لأنها لم تكن رؤيا واحدة، فهو مما عاقب الإفراد فيه الجمع لأمن اللبس. ونظرنا هذا برواه البخاري ومسلم في صحيحهما. اللبس مأمون وإن كان الأصل صحيحيهما. ولو قلنا مثلا رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة، نعم، وابن حبان، قلنا في صحاحهم ليقابل الجمع الجمع، فتقتضي قسمة أفراد لأمن اللبس. وقول السفاقسي أن المحدثين يرونه بالتوحيد وهو جائز، وأفصح منه رؤاكم جمع رؤيا ليكون جمعا في مقابلة جمع فيه نظر، نعم، لأنه بإضافته لضمير الجمع علم منه التعدد بالضرورة، وإنما عبر بأرى لتجانس رؤياكم. يعني وش كان البديل؟ رؤاكم، لا أرى، هو كان عبر بأرى لتجانس رؤياكم. هل البديل أبصر كما قال ابن حجر؟ لا. أو أعلم؟ أعلم، نعم، هي المسألة علمية، ويعبر عن العلم بالرأي، لا سيما إذا كان مستنده الاستنباط. لتجانس رؤياكم، ومفعول أرى الأول رؤياكم، والثاني قد تواطأت، وهو بالهمز. يقول النووي: ولا بد من قراءته مهموزا، ولا بد من قراءته مهموزا، تواطأت. قال الله تعالى: ليواطئوا عدة ما حرم الله. وفي طرح التثريب شرح التقريب، الأصل التقريب للحافظ زين الدين العراقي، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. هذا الكتاب متن في أحاديث الأحكام، خرجه البخاري رحمه، خرجه الحافظ العراقي رحمه الله بأسانيد حكم أهل العلم بأنها أصح الأسانيد. يعني كل واحد واختياره، كل ما قيل فيه أن هذا الحديث، هذا السند أصح الأسانيد، أورد فيه حديثا من طريقه، من طريق هذا الإسناد. فالكتاب هذه ميزته، وإلا فيه إعواز، يعني فيه إعواز كبير في أحاديث يحتاجه طلاب العلم من أحاديث الأحكام لا توجد فيه، لكن باعتبار الشرط ضيق عليه. التصنيف تصنيف أسانيد ولا تصنيف أبواب الفقه؟ أبواب أحكام، نعم، أحكام أبواب الفقه. لكن هذه الأحاديث مروية من خلال هذه التراجم التي قيل فيها أنها أصح الأسانيد، فطالب العلم عليه أن يعنى به، لأنه ييسر له ضبط هذه الأسانيد. الكتاب هذا متن شرحه الحافظ نفسه العراقي، وابنه أبو زرعة عبد الرحيم بن الحسين الحافظ العراقي، وابنه الولي ولي الدين أبو زرعة أحمد بن الحافظ العراقي. يعني ولا تقول شرح الأب أفضل من شرح الابن أو العكس، على وتيرة واحدة. ولا يتميز شرح الابن إلا إذا قال قال والدي رحمه الله. وفيه تداخل بين الشرحين، شرح الابن يعني تمييز شرح الابن عن شرح الأب فيه صعوبة. نعم. على كل حال الكتاب من أنفس ما يقتنيه طالب العلم، مطبوع في 4 مجلدات مقسمة إلى شرح باسم شيء طرح التثريب. طرح التثريب يعني من أولى ما يقرأه طالب العلم، يعني فيه بسط لكثير من المسائل لا تجده في المطولات. في طرح التثريب شرح التقريب، على كل حال كتاب محقق في رسائل علمية، في رسائل ماجستير في قسم السنة في كلية أصول الدين. قد تواطأت، يقول أي توافقت، والمواطأة الموافقة، لأن كل منهما وطئ ما وطئه الآخر. وروي تواطت بترك الهمز، كل منهما وطئ ما وطئه الآخر، يعني التوافق الدقيق بحيث يقع الحافر على الحافر. نعم هذا نادر، نعم هذا نادر. ولذا يقولون لا يمكن أن يوجد توافق وتواطؤ في بيت كامل، بيت شعر، يعني تجد هذا البيت قاله شاعر قديم وقاله أيضا شاعر من غير اتفاق بينهما آخر. نعم، مع أنهم يقولون قد يوافق الأول أو الأول الآخر كما يقع الحافر على الحافر، لكن هذا من المجاز، لكن أيضا فيه ندرة في غاية الندرة. قال ابن حجر تواطأت بالهمز أي توافقت وزنا ومعنا، وقال ابن التين روي بغير همز، والصواب بالهمز، وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطئ صاحبه. يعني إذا كان مقصود واحد يمشي خلف آخر ويطأ هذا سهل يمكن، لكن إذا جاءت اتفاقا هذا فيه ما فيه. يعني كان ابن عمر على ما قيل يكفكف دابته حتى تقع أخفافه على أخفاف أو مواطئ أخفاف ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من شدة الاتباع، لكنه لم يوافق عليه، مع أنه من الدابة يصعب أيضا أن تقع. في السبع الأواخر، يعني في رؤيتها في ليالي السبع الأواخر، فمن كان متحريها أي طالبها وقاصدها فليتحرها في ليالي السبع الأواخر من رمضان من غير تعيين. وجه متحريها يا شيخ، ليش من كان ليش مو متحريها؟ خبر كان فليتحرى في ليالي السبع الأواخر من رمضان. الآن نحن بحاجة إلى أن نقول في ليالي السبع، في ليالي السبع، نعم يعني في الموضعين، تواطعت في السبع يعني في ليالي السبع، فليتحرى في السبع. نعم تأكيد، يعني التصريح بما هو مجرد توضيح، ولا السبع معروف أنها الليالي، وأن النهار يقال له سبعة، نعم سبعة الأيام، وأما الليالي فهي سبع من رمضان من غير تعيين، وهي التي تلي آخر الشهر، وهي التي تلي آخره، أو السبع بعد العشرين. نعم، وسيأتي ما يوضح هذا في كلام سيأتي في شرح الحديث الثاني إن شاء الله من كلام ابن بطال. يقول هنا احتمال، أبدأ احتمالين، وهي التي تلي آخره أو السبع بعد العشرين. يقول القسطلاني والحمل على هذا أولى، يعني الآن في السبع الأواخر، في السبع الأواخر، نعم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر، هل المراد بالأواخر التي تلي آخر الشهر أو السبع بعد العشرين بدءا من ليلة 21؟ يقول القسطلاني والحمل على هذا يعني السبع بعد العشرين، وإن كان الاحتمال الأول هو المتبادر وهو الظاهر. نعم، لأن نقول الآخر الأواخر، يعني إذا قلنا العشر الأواخر تبدأ من 23، هذا الاحتمال. لا، السبع الأواخر في العشر الأواخر، السبع منها تبدأ 23. طيب، هذا على الاحتمال الثاني. احتمال الأول، لا هذا احتمال الأول، وهي التي تلي آخره. طيب، يعني السبع من الأخير أو السبع بعد العشرين، ليلة 21 22 إلى 27. لا، الاحتمال الأول هو الأولى، هو الظاهر. لكن القسطلاني يقول الحمل على هذا أولى، احتمال الثاني، لتناوله ليلة 21 و23 بخلاف الحمل على الأول، فإنهما لا يدخلان ولا تدخل ليلة 29 على الاحتمال الثاني. يعني إن دخلت ليلة 21 على الاحتمال الثاني أخرجنا ليلة 29، وإن أخرجنا 21 أدخلنا 29. نعم، وتدخل على الأول. وفي حديث علي مرفوعا عند أحمد فلا تغلبوا في السبع البواقي، مثل الأواخر. نعم. ولمسلم من طريق عتبة بن حريث عن ابن عمر التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع، يعني التي تلي آخر الشهر، يعني هو الظاهر من السياق. وده إذا قلنا السبع الأواخر معناها أننا سنخرج ليلة 30، ليلة 21 وليلة 30. هل يمكن تدخل ليلة 30؟ عد على احتمال الكمال والنقصان، يمكن نخرج ليلة 23 نبدأ من ليلة 24 على ما سيأتي إذا كمل. صحيح، يأتي الكلام في هذا كله إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث أن طلبها في السبع مستنده الرؤيا. يقول القسطلاني وهو مشكل، لأنه إن كان المعنى أنه قيل لكل واحد في السبع، وظاهر الحديث أن طلبها في السبع مستنده الرؤيا وهو مشكل، لأنه إن كان المعنى أنه قيل لكل واحد في السبع فشرط التحمل التمييز، وهم كانوا نياما، يعني فتخلف شرط التحمل. وهذا الذي أشرنا إليه في حلقة مضت، نعم، في تعليل أن الرؤى لا يثبت بها حكم ولا يقضى فيها بشيء. يعني لو أن شخص شهد عند قاضي أن هذه الأرض لفلان، لأني سمعت في الرؤيا من يقول أنها لفلان، ولو كان من أوثق الناس، ما يمكن يثبت بها حكم. لماذا؟ لأن مع كونه ثقة والمرء أيضا ثقة، وأوضح من ذلك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يتمثل به الشيطان، غيره يمكن يتمثل به الشيطان ويقول أن الأرض لفلان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل به الشيطان، فرؤيته في المنام حق، من رآه فقد رآه حق، لكن لا يثبت بهذه الرؤية حق لضعف التحمل. صحيح، كما ضربنا لذلك مثال في الحلقة الماضية، أنه قد يأتي شخص فيرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يخبره بحكم. نعم، فنقول أنت رأيت الشخص الحقيقي، صحيح الأوصاف الموصوفة، لكن الضعف هنا في التحمل، أنت من الإشكال فيك أنت. نعم، فلا تقبل بلا شك. يقول وظاهر الحديث أن طلبها في السبع مستنده الرؤيا وهو مشكل، لأنه إن كان المعنى أنه قيل لكل واحد في السابع فشرط التحمل التمييز، وهم كانوا نياما، وإن كان معناه أن كل واحد رأى الحوادث التي تكون فيها في منامه في السبع فلا يلزم منه أن تكون في السبع، كما لو رؤيت حوادث القيامة في المنام في ليلة فإنها لا تكون تلك الليلة محلا لقيامها. لأنه قد يرى رؤيا نعم يمثل له أن هذه ليلة جمعة من العشر الأواخر من رمضان، لكن لا يلزم أن تكون هذه نفس ليلة جمعة. يعني إذا أصبح هل يعتمد على هذه الرؤية ولا يذهب إلى عمله يكون نحو جمعة؟ ما يمكن. كما أنه شوف التنظير، كما لو رؤيت حوادث القيامة في المنام في ليلة فإنه لا تكون تلك الليلة محلا لقيامها. يعني لو رأى الناس ينشروا من قبورهم ثم أصبح، نقول هذا الواقع؟ ولو كان من أصلح الناس. وأجيب بأن الاستناد إلى الرؤية هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا، وهو طلب ليلة القدر. وأجيب بأن الاستناد إلى الرؤية هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليلة القدر، وإنما ترجح السبع الأواخر بسبب الرؤى الدالة على كونها في السبع الأواخر، وهو استدلال على أمر وجودي لزمه استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، لا أنها ثبت بها حكم أو أن الاستناد إلى آخره. شوف الجواب. وأجيب بأن الاستناد إلى الرؤية هنا نعم في أمر ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليلة القدر، وإنما ترجح السبع الأواخر بسبب الرؤى الدالة على كونها في السبع الأواخر، وهو استدلال على أمر وجودي لزمه استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، لا أنها ثبت بها حكم. كأنه يريد أن يقرر أنه إذا ثبت أصل الحكم بدليل شرعي فلا مانع من بعض قيود هذا الحكم أن تثبت على أي وجه كان، إما برؤية أو بخبر ضعيف أو بما أشبه ذلك. وهذا ماشي ولا ما هو ماشي؟ لا مو ماشي طبعا. يعني لو مثلا جاء عموم مدح الزكاة الصلاة مثلا أو الصيام، ثم ثبت في رؤيا أن صيام هذا اليوم بعينه مستحب، نعم على كلامه الصيام الأصل العام الاستحباب وجاء الحث عليه، لكن تحديد هذا اليوم يمكن أن يثبت برؤيا، يمكن أن يثبت بخبر ضعيف. أما بالنسبة للخبر الضعيف إذا اندرج تحت أصل عام فالجمهور يقولون به، نعم لكن الرؤيا ليس لا الرؤيا لا، وإن كان يريد أن يقرر أن هذه الرؤية مثل الخبر الضعيف. ثم قال أو أن الاستناد إلى الرؤية إنما هو من حيث إقراره عليه الصلاة والسلام لها كأحد ما قيل في رؤيا الأذان، هذا هو المعتمد وهو الذي قررناه أكثر من مرة. أو أن الاستناد إلى الرؤية إنما هو من حيث إقراره صلى الله عليه وسلم لا كأحد ما قيل في رؤيا الأذان، انتهى من القسطلاني. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ثلاثة مواضع. الأول في كتاب التهجد في باب فضل من تعار من الليل فصلى، قال رحمه الله باب من فضل من تعار من الليل فصلى، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق. لأنه موجود في المختصر ولا غير موجود؟ لا نعم، ولذلك جئت بأطرافه هنا. لو كان موجود في المختصر لكانت الأطراف تذكر في الموضع الأول. الأول صح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق. وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم ومركب من ثلاث رؤى، وكانوا لا يزالون يقصون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر. أولا مناسبة الحديث الفضل من تعار من الليل فصلى، واضحة ولا ما واضحة؟ إلا باعتبار الحث على قيام هذه الليلة عموم الحث. يقول ابن حجر تنبيه: أغفل المزي في الأطراف هذا الحديث المتعلق بليلة القدر، فلم يذكره في ترجمة أيوب عن نافع بن عمر وهو وارد عليه بالله التوفيق. يعني كأن المزي ما رأى ذكره في هذا المكان مناسب، يعني في فضل من تعار من الليل فصلى. يقول ابن حجر وارد عليه وبالله التوفيق. والموضع الثاني في كتاب فضل ليلة القدر، يعني على اختلاف في ثبوت الترجمة، كتاب فضل ليلة القدر الترجمة الكبرى على خلاف في ثبوتها، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. يعني قبل هالحديث وين ولا هو ذا الحديث؟ أيوه هالطرف اللي تذكره هو نفسه الحديث اللي معنا؟ هو نفسه، هو نفسه. هذا هو الموضوع الثاني، هذا الموضوع الثاني. معناها موضوع ثالث بعده سيكون إن شاء الله في موضوع جيد في كتاب التعبير. ومع ذلك ما أشار إليه هنا لا في المختصر ولا وين؟ لا هو مشار عليه في الأصل في الموضوع الأول، في الموضوع الأول عادة أن الأطراف تذكر في الموضع الأول، لكن المختصر ما ذكر، قال انظر فقط، يرجع له ولا يذكر طرفه الثاني الذي سيأتي. على كل حال طريقة محمد فؤاد عبد الباقي في ذكر الأطراف لا شك أنها أراحت كثيرا لطلاب العلم. صحيح. نسأل الله جل وعلا أن يكافئه عليها، الله فجزاه الله خيرا، نفعت نفعا عظيما مع أن عمله فيه إعواز. يعني هو يذكر الأطراف في الموضع الأول، ثم بعد ذلك أنت إذا وقفت على موضع الثاني انظر ما تجد انظر في عمل محمد فؤاد الباقي، ما تدري عن شيء، تريد أطراف ما تدري. الذين حققوا الكتاب فيما بعد ذكروا الأطراف، يذكر لك في هذا الموضع مثلا راء، يعني راجع رقم كذا، الذي الموضع الذي فيه الأطراف. هذا لا شك أنه تكميل لعمل صحيح. محمد فؤاد عبد الباقي، والله يجزي الجميع أعظم الأجر وأوفاه. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر الحديث، والمناسبة تقدمت. والموضع الثالث في كتاب التعبير، في كتاب التعبير باب التواطؤ على الرؤيا، باب التواطؤ على الرؤيا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، أن أناسا أروا ليلة السبع أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن أناسا أروها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر، لأن القدر المشترك موج السبع. نعم موجود. يقوله باب التواطؤ على الرؤيا أي توافق جماعة على شيء ولو اختلفت عباراتهم، ولو اختلفت عباراتهم، قاله ابن حجر والمناسبة ظاهرة. طيب لو رجعنا إلى الأسانيد، أسانيد المواضع الثلاثة، حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أيوب عن نافع عن ابن عمر. هل هذا من شرط الحافظ العراقي لإدخال الحديث في تقريب الأسانيد؟ أيوب عن نافع عن ابن عمر، ما قال أحد إن هذا من أصح الأسانيد. الموضع الثاني أخبرنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا رأي البخاري إن هذا أصح الأسانيد. طيب الموضع الثالث قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر. هذا أيضا قول الإمام أحمد. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. يعني تجد في تقريبا الأسانيد ما تجد الحديثين، لكن قد تجد الموضع الأول باعتبار رأي البخاري أو الثاني باعتبار رأي الإمام أحمد رحمه الله. الله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونبدأ الحلقة القادمة بإذن الله بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لتذكير الإخوة والأخوات، الحديث 950 في المختصر، 2016 في الأصل، في باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر لمن أراد المتابعة معنا. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.